يا شيخ عند لبس القرآن يجب أن يكون متوضئا طاهر يكفي. يستحب أن يكون متوضئا، نعم ولكن يجوز مسه بدون وضوء. نعم بدون وضوء. جزاك الله خير وإياك.